ضحوة النهار، وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت، وهم يلعبون أي يلهون من فرط الغفلة أو يشتغلون بما لا ينفعهم أفأمنوا مكر الله، تكرير لقوله أفأمن أهل القرى. ومكر الله استعارة لاستدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن يخلفون من خلا قبلهم من خلا قبلهم ويرثون ديارهم. وإنما عدي يهدي بالله لأنه معنى يبين أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أن الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، وهو فاعل يهدي، ومن قرأ بالنون جعله مفعولا. ونطبع على قلوبهم عطف على ما دل عليه أولم يهدي، أي يغفلون عن الهداية أو منقطع منه بمعنى ونحن نطبع، ولا يجوز عطفه على أصبناهم على أنه بمعنى وطبعنا، لأنه في سياقه جواب لو لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم. فهم لا يسمعون بمعنى سماع تفهم واعتبار. تلك القرى يعني قرى الأمم المار ذكرهم، نقص عليك من أنبائها حال إن جعل القرى خبرا، وتكون إفادته بالتقييد بها، وخبر إن جعلت صفة. ويجوز أن يكونا خبرين، ومن للتبعيض أي نقص بعض أبنائها، ولها أنباء غيرها لا نقصها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بها بما كذبوا من قبل، أي بما كذبوه من قبل الرسل، بل كانوا مستمرين على التكذيب، أو فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به. أولا حين جاءتهم الرسل ولم تؤثر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة، واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التعميم على الكفر والطبع على قلوبهم. كذلك يطبع على قلوب الكافرين، فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر. وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الناس، والآية اعتراض، أو لأكثر الأمم المذكورين من عهد من وفاء عهد، فإن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب الحجج، أو ما عهدوا إليه حين كانوا في ضرر ومخافة، مثل لأن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإن وجدنا أكثرهم أي علمناهم لفاسقين، من وجدت زيدا إذ الحفاظ لدخول أن المخففة واللام الفارقة، وذلك لا يسوغ إلا في المبتدأ والخبر والأفعال الداخلة عليها، وعند الكوفيين إن للنفي واللام بمعنى إلا. ثم بعثنا من بعدهم موسى الضمير للرسل في قوله ولقد جاءتهم رسلهم أو للأمم بآياتنا يعني المعجزات إلى فرعون وملئه فظلموا بها بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها. ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا، وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرى لملك فارس وكان اسمه قابوس، وقيل الوليد بن مصعب بن الريان، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي إليك. نعم، وهكذا بدأ الكلام على قصة سيدنا موسى مع فرعون وكيف دعاه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لقد مر معنا قصة عدد من الأنبياء، كيف كان قوم عاد وقوم صالح وهؤلاء الأمم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب لأنهم كذبوا الرسل ولأنهم لم يؤمنوا بهم على كثرة البينات والمعجزات وإبداء ما طلبوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكنهم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل فيهم وفي غيرهم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا. هؤلاء أهل المدن، أهل هذه الحضارات الذين أرسل لهم رسول الله، أرسل إليهم ربنا عز وجل رسل تترى تأتي إليهم الواحد تلو الآخر، القرية تلو القرية، سواء كان ذلك في مكة أو في القرى التي حولها. فلقد رأينا وسبق الكلام عن عدد كبير من الأنبياء الذين قصهم الله سبحانه وتعالى علينا، وهنالك أنبياء لم يقصصهم ربنا علينا وإنما قص قصة بعضهم، وذلك من أجل العبرة ومن أجل أن نتفكر في هذه الحياة الدنيا. لو أنهم آمنوا، الإيمان يكون بدلا من الكفر، نعم، والطاعة تكون بدلا من العصيان، عند ذلك لوجدوا خيرا في الدنيا ووجدوا خيرا في الآخرة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأعظم بركة تأتي من السماء بالنسبة للرزق الأمطار التي تأتي إلى المزروعات فتنبتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هكذا. فإذا بارك الله في محاصيل الأرض عند ذلك يسر الله عز وجل لهم نباتهم ورزقهم وكفاهم مؤنتهم في هذه الحياة الدنيا وجعلهم يتجرون بها. لفتحنا عليهم بركات، والبركة الخير الكثير الذي يأتي من السماء والخير الكثير الذي ينبت من الأرض. ولكن ماذا فعل أهل القرى؟ استدرك الله عز وجل فقال ولكن كذبوا، كذبوا الرسل الذين أرسلناهم إليهم، كذبوا بمعجزات الله تبارك وتعالى، فأخذناهم استأصلناهم بما كانوا يكسبون بسبب كفرهم ومعاصيهم. ثم قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. لقد رأينا من عجائب خلق الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أهلكها بجند من جنوده، هذه يخسف الله عز وجل بهم الأرض، وهؤلاء تصيبهم الرجفة، وهؤلاء ينزل عليهم العذاب، وهؤلاء يأتيهم القمل والجراد والضفادع، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يبتلعهم اليم إلى غير ذلك. فوجدنا أنواعا كثيرة من بأس الله تبارك وتعالى. كيف يأمنون وكيف لا يؤمنون بالله عز وجل وهم يرون أن الذين لم يؤمنوا قبلهم إن استأصلناهم بعذاب بالرجفة بأمثالها، لكن هؤلاء أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني وهم في حال البيتوتة هم نائمون فلا يستيقظون بعد ذلك إلا على هلاكهم وإلا على دمارهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى، والضحى وهو بعد شروق الشمس أي في الصباح الباكر في ضحوة النهار وهم يلعبون بداية حياتهم، وهم يلهون وهم غافلون، وهم يشتغلون بالدنيا يشتغلون بما لا ينفعهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء هل أخذوا عهدا من الله عز وجل إذا كذبوا الرسل وتنكبوا الطريق وكفروا بما أنزل الله عز وجل، وأن الله أعطاهم قوة في أبدانهم وقوة في أجسادهم وأعطاهم حضارة في هذه الحياة الدنيا، لكنهم كذبوا الرسل؟ إن الله عز وجل يملي لهم، نعم، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن الله عز وجل إذا أرسل الرسل وبين الرسل المعجزات على صدقها واستجاب الرسل لطلبات هؤلاء الأقوام، لكنهم كذبوا وخالفوا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فماذا يكون بعد ذلك؟ أفأمنوا مكر الله؟ أمنوا عذاب الله سبحانه وتعالى؟ أمنوا هذا المقابل الذي سيقابلهم الله بعد ذلك الاستدراج بعد تكذيب الرسل؟ والمراد هنا أي عذاب الله تبارك وتعالى. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يظنون أنفسهم أنهم باقون، لا يعتبرون لا يتعظون. والسعيد من اتعظ بغيره، نعم، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هؤلاء الذين يخلفون، طبعا عندما تدمر أمة تخلفها أمة، وعندما يدمر شعب ويهلك إنما يأتي شعب آخر. هؤلاء أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، هذا الجيل الجديد، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، أي إنما يكون الجزاء من جنس العمل. فعندما لا يؤمنوا بالله وعندما يكفرون أيضا بآيات الله ولا يؤمنون بهدي رسول الله عند ذلك وطبع على قلوبهم، عند ذلك فيكون الجواب سيأتيهم العذاب من قبل الله سبحانه وتعالى فهم لا يسمعون، لأنهم لم يسمعوا سماع تفهم، لم يسمعوا سماع اعتبار. ثم أشار الله إلى تلك القرى فقال تلك القرى، أي التي مر ذكرها كسدوم وأمثالها، نعم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. جاء الكلام مرة أخرى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين له ماذا حدث في الأمم السابقة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. إن الأبناء سروا مسيرة الآباء، فالآباء كذبوا، ثم جاءت الأبناء من بعدهم يكذبون الرسل ولا يؤمنون بهم ولا يصدقون بمعجزاتهم، بل ربما قلوبهم قاسية حتى أصروا على الكذب فأقاموا مدة عمرهم مكذبين. لم تؤثر الدعوات المتتالية، لم تؤثر الرسل، لم تؤثر البيانات الإلهية فيهم، لم يؤثر الإنذارات التي أصابت، لم يؤثر ما وجدوا في الأمم السابقة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، النتيجة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. والله عز وجل جعلهم كصنف واحد، كذب الآباء وكذب الأبناء. كما لو قلنا مثلا اليهود يقتلون النبيين، نعم عند ذلك قد يقول قائل هؤلاء اليهود في زماننا لم يقتلوا نبيا، هؤلاء لو كانوا في زمان الأنبياء لقتلوهم، هؤلاء موافقون على قتل الأنبياء من قبل آبائهم وأجدادهم، هؤلاء يسيرون على مسير آبائهم وأجدادهم، وكذلك هؤلاء يسيرون في التكذيب في الاعتراض، لا يؤمنون بالرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يؤمنون بهذه المعجزات التي أيد الله عز وجل، وإنما يصيبهم العذاب من قبل ربهم. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه قلوب قاسية، قلوب لا تلين، مهما جاءتها الآيات ومهما جاءتها النذر من عند الله سبحانه وتعالى. قال وما وجدنا لأكثرهم، هكذا شأن الدنيا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني أكثر الناس الذين أرسل لهم الرسل وأنزلت عليهم المعجزات والبينات ونصبت لهم الحجج والدلائل، هؤلاء ما وجدناهم إذن من المؤمنين، بل وجدناهم من الفاسقين. وكما يعني حتى لو قالوا أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ولو أنجاهم لم يكونوا كذلك. هكذا يكذب وهكذا يبتعد عن طريق الحق وعن الطريق البين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما من عادته أنه لا يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا يدعو إلى الله عز وجل. ثم بين ربنا عز وجل رسالة أخرى ودعوة أخرى، إنها دعوة سيدنا موسى عليه السلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يذكرنا الله عز وجل بإرسال سيدنا موسى إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل أرسل إليه موسى وأرسل إليه هارون فقولا له قولا لينا، جاءوه بالمعجزات، وأكبر معجزة كانت معجزة العصا. ومع هذا عندما أبطل سيدنا موسى طريق السحر بالنسبة لفرعون، كان شأنه كشأن غيره من المكذبين، أن جهز جيشه وجماعته من أجل أن يقاتلوا المؤمنين الذين آمنوا بسيدنا موسى. هؤلاء دائما يظلمون أنفسهم بالكفر بدل الإيمان، هؤلاء يظلمون أنفسهم، وكل إنسان يحكم مصر يسمى فرعون، كالإنسان الذي يحكم مثلا الفرس يسمى كسرى وهكذا. اختلفوا في اسمه، قيل اسمه قابوس وقيل اسمه الوليد بن مصعب بن الريان. على كل حال كل من حكم مصر وفرعون نقول فرعون موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تعلمون كيف كانت عاقبتهم عندما ذهبوا ووجد جماعة سيدنا موسى أن العدو من ورائهم وأن الماء من أمامهم، وكأنهم وضعوا بين فكي كماشة فقالوا إنا لمدركون، بل قال سيدنا موسى إن معي ربي سيهدين. هذا الأمر الهام، فانشق البحر وصار طريقا يبسا، وعبره موسى عليه السلام، وعندما لحق به فرعون وجنوده ما كان من اليم إلا أن يعود كما كان سابقا، حتى تلاطمت الأمواج فوقه وتكسرت أضلاعه، وقال آمنت برب موسى وهارون، والله سبحانه وتعالى قذفه إلى الساحل ليكون عبرة لمن يعتبر. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، إذن عاقبتهم الخسران في الدنيا، انتصر الحق على الباطل. ثم قال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بدأ يذكر لنا بداية القصة عندما أرسل الله عز وجل، عندما ذهب ليقتبس نارا فوجد نورا، وكلمه الله تبارك وتعالى وكلفه بهذه المهمة الصعبة، فجعله رسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى موسى ورسولا من رب العالمين، ورسولا موسى رسول إلى فرعون من رب العالمين إلى إسرائيل بني إسرائيل. وهكذا نبدأ إن شاء الله في درسنا القادم بقصة سيدنا موسى وكيف بدأ الكلام مع فرعون ومع جنوده ومع السحرة إلى غير ذلك من هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون حامدين وأن نكون شاكرين على الإسلام وعلى التقوى لله تبارك وتعالى. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعل هؤلاء الذين جعلتهم عبرة وعظة في المكان الذي أردت، ولا تجعلنا معهم يا رب العالمين، اجعلنا مع النبيين مع الصديقين مع الصالحين مع المرسلين، اسقنا من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.